القاعدة الخامسة من قواعد العبودية والافتقار التي ذكرها ابن القيم رحمه الله: ضرورة العبد لربه على قدر معرفته بربه. ابن القيم يريد من هذه القاعدة أن يبين بناء على القاعدة السابقة، كأنه يأتينا سؤال: تقرر عندي حاجتي لله وضرورتي لله، لكن كيف تزداد ضرورتي لله؟ كيف أجعل نفسي مضطرة لله؟ كيف أجعل حالي محتاج لله؟ فيبين ابن القيم أن القضية ما هي مجرد أن يعلم الإنسان ذلك، لا، وإنما أن يتعرف على ربه. فإذا عرفت صفات الله عرفت حاجتك له، وإذا عرفت سعة علمه عرفت أن علمك محتاج لعلمه، وأن علمك فرع عن علمه، وأنه هو الذي أعطاك من علمه ما يشاء من علمه سبحانه وتعالى. وإذا فعلت وأقدرك على أمر فإنما هو أقدرك من قدرته، لأنه القادر على كل شيء. ولهذا يقول ابن القيم: فضرورته، يعني العبد، إلى ربه بحسب معرفته به، وبحسب قربه منه، وبحسب منزلته عند ربه. ومن هنا كان أقرب الخلق إلى الله وسيلة، وأعظمهم عنده جاها، وأرفعهم عنده منزلة، هو النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه كمل مقام العبودية والافتقار إلى الله، فهو أكثر الناس علما بالله. ولهذا كان يقول صلى الله عليه وسلم: أنا أتقاكم لله وأعلمكم به. والقصد من هذا الحديث أن يبين أن التقوى مربوطة مرتبطة بالعلم، فكلما تعلمت عن الله كلما اتقيته، وكلما غفلت عن الله ونسيت الله أو لم تعلم من صفاته إلا القليل، كلما قلت تقواك على قدر علمك به، على قدر معرفتك به. وهذا نداء من ابن القيم رحمه الله أن يأخذ الإنسان قسطا كاملا من معرفته بالله، وأن أعظم الجهل هو الجهل بالله، الجهل بالله هذا أعظم الجهل. ما يغني الإنسان أن يكون لديه شهادات كثيرة في جميع الفنون وهو ليس عنده علم بالله؟ ما هذه ما تغنيه؟ الذي يغنيه هو أن يكون عند الإنسان معرفة بالله وأسمائه وصفاته وعظمته وقدرته، وأن يزداد من ذلك، وأن يأخذها من نصوص الوحي التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله، وفي كل اسم سيرى أنه مضطر ومحتاج لله لهذا الاسم. فمثلا إذا قرأت اسم الله الغني تقول: أنا لست محتاج إلا للغني. إذا قرأت اسم الله القوي تقول: أنا لست محتاجا إلا إلى القوي. إذا قرأت اسم الله العالم تقول: أنا لست محتاجا إلا إلى علمه. إذا قرأت وهكذا، إذا قرأت اسم الله الرؤوف تقول: أنا لست محتاجا إلا للرأفة. إذا قرأت اسم الله الرفيق، إذا قرأت وهكذا بقية الأسماء. فكل اسم سيزرع في قلبك حاجة وفقرا لله. يقول ابن القيم: عند ذلك تستطيع أن تكون حاجتك وفقرك لله ظاهراً.